الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا ما زلنا في باب ما جاء في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم والثناء عليه. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية، وهو يريد من ورائها ضرب المثال بالنور الذي قذفه الله تبارك وتعالى في الأصلاب والأرحام، يعني يريد أن يبين أن النطفة لما استقرت في الرحم ونزلت من صلب الرجل كساها الله تعالى نورا، فليس النور نور الخلق، إنما هو صفة لما قذفه الله تبارك وتعالى في عالم الأصلاب والأرحام. فالنبي عليه الصلاة والسلام خلق كما ذكرنا من ماء أبيه، لكن النطفة لما استقرت وصفت بأنها نور. هذا قول من أقوال أهل العلم. قول ثاني قالوا إن النور الممثل به هو نور قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأنبياء الكرام فقلوبهم أنور من أن توصف بالنور، هي أنور من هذا، لكن هذا مثل، أي مثل نور من آمن بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أول من آمن بالله تعالى من هذه الأمة، كذلك من سبقه من الأنبياء الكرام رضي الله تعالى عن الصحابة وصلى الله وسلم وبارك عن الأنبياء والمرسلين. والعلماء الكرام لهم في قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض قراءات، هذه قراءة العامة، لكن قرأ أمير المؤمنين وزيد بن علي رضي الله تعالى عن الجميع قرأوا هذه الآية على هذا النحو: الله نور السماوات والأرض، فتقرأ الله نور وتقرأ الله نور السماوات والأرض. ثم بعد ذلك قال: مثل نوره، أي مثل نور قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كمشكات فيها مصباح. في التفسير بعضهم يقول المشكاة الكوة، والكوة اللي هي الطاقة باللغة المصرية، وبعضهم يقول المشكاة هي الفتيلة، وبعضهم يقول غير ذلك، لكن كمشكاة ككوة فيها مصباح. المصباح معلوم اللي هو السراج. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. في كلمة دري قرأت على أكثر من قراءة، قرأت دري بضم الدال وكسر الراء وياء، وقرأت دري بالضم مع همز دري، وقرأت ذري بكسر الدال، وقرأت ذري بالكسر وتشديد الراء والياء، وكلها قراءات صحيحة. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، دري على أنها تلمع لمعان الدر، ودري بالهمز أو دري بالهمز يعني كأنها كوكب مدفوع من السماء، كوكب مدفوع من السماء. الدفع ده اسمه در، ولك فلان يدرأ عن عرض فلان، يعني ايه؟ يعني يدفع عن عرض فلان. كأنها كوكب دري يعني يلمع لمعان الدر، دري بالهمز يعني مدفوع من السماء. كأنها كوكب دري يوقد، كذلك يوقد قراءة العامة، لكنها تقرأ توقد، وتقرأ توقد، وتقرأ توقد. توقد من شجرة مباركة زيتونة، فالزيتون شجرة مباركة، شجرة مباركة. لذلك الله تعالى لما وصف المسجد الأقصى في كتابه قال الذي باركنا حوله، وقالوا إن أرض فلسطين أرض إذا زرع فيها الزيتون كان الزيتون الذي زرع فيها من أصفى الزيوت، بل أصفاها على الإطلاق، لأن تؤثر فيه شمس اليوم، الشمس فيه يعني صيفه كشتائه، فالشمس فيه مستوية، ومن ثم هذا يؤدي إلى صفاء زيته. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني النهار فيها مستوي في الصيف والشتاء، ومن ثم زيتها صافي جدا، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني لصفائه، لصفائه تكاد ترى فيه النور. ثم قال الله تعالى نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الشاهد في الآية أن الله تعالى مثل للنور الذي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، أو مثل للنور الذي كساه الله تعالى للنطفة التي استقرت في الأرحام. وهذا مدح للنبي أم لا؟ مدح للنبي صلوات الله وسلامه عليه. قال كعب وابن جبير، المراد بالنور الثاني هنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، هو مثل نوره، أي مثل نور من آمن به. طب كعب، من هو كعب؟ هو كعب الأحبار، وكعب الأحبار اسمه كعب ابن ماتع الحميري، وكان يهوديا، عاصر النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يره، وأسلم في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان حبرا يهوديا، عالم من علماء اليهود، عاصر النبي يعني عاش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم يعني اعتنق الإسلام في خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومن يكون حاله هكذا يسمى في علماء الرجال يسمى مخضرم، يعني أدرك حياة النبوة أو عصر النبوة لكنه لم يسلم وأسلم بعدها، فهذا مخضرم، يقال له إيه؟ مخضرم. هذا كعب، وكعب توفي رضي الله تعالى عنه وارضاه في حمص، وحمص ديت مدينة من مدن ايه؟ سورية. نسأل الله تعالى ان يكشف عن مصر وعن سوريا وعن بلد الاسلام الوباء كله. توفي بحمص سنة 32 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. اما ابن جبير فهو سعيد، سعيد ابن جبير ابن هشام الأسدي مولاهم. كلمة الأسدي ونسكت يبقى من بني أسد، وبنو أسد اللي منهم مين؟ اللي منهم السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، واللي منهم الزبير بن العوام. طيب أما الأسدي مولاهم يبقى ليس من الأسديين نسبا، إنما نسب إليهم بالولاء، يعني كأنما هو أو أبوه كان عبدا لهم فأعتقوه، فأصبح من مواليهم، فهو الأسدي مولاهم يعني من مواليهم. وسعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه أحد الأعلام الكبار وأحد المفسرين العظام، وهو تابعي ثقة، تابعي يعني رأى الصحابة ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ علمه عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وسعيد بن جبير كان مستجاب الدعوة، يعني كان له ديك، وكان الديك يصيح عند الفجر كعادة الديوك، لكنه في يوم من الأيام ما صاح الديك، فضاع من سعيد أن يشهد الفجر، فدعا على الديك قال لا أسمع الله لك صوتا. فلما دعا على الديك مات الديك من يومه، فقالت أمه له يا سعيد لا تدعو بعد اليوم على أحد، يعني الديك لما لم يصح في ليلته نام سعيد عن الفجر، فلما سعيد استيقظ بعد الفجر فقال قطع الله صوتك فمات الديك. استجاب الله إيه لسعيد في الديك، وسعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي، والحجاج كان طاغية، ولما قتله قطع رأسه، ولما قطعت رأسه وبانت عن جسده وهي بتجري على الأرض كده جعل اللسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها 3 مرات والرأس منفصلة تماما عن الجسد. شفت الختام عامل ازاي؟ وبعد سعيد بن جبير وقع الحجاج في المرض فجعل يقول مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، حتى مات. ومات سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه 95 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال سهل بن عبد الله التستري، المؤلف يذكر أقوال أهل العلم يستدل من أقوالهم على المدح الذي تضمنه كتاب الله تعالى في حق النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف قال سهل بن عبد الله التستري، وسهل بن عبد الله التستري أحد علماء تستر، وتستر الأهواز أو الأحواز، وهي اليوم بيسموها كده، بيسموها خوزستان، بيسموها اليوم خوزستان تبع فارس يعني. وهو كذلك إمام من أئمة التفسير، إمام من أئمة التفسير، وله كتاب اسمه تفسير سهل التستري. يقول الإمام سهل التستري المعنى في قول الله تعالى الله نور السماوات، قال المعنى الله هادي أهل السماوات والأرض، ثم قال مثل نور محمد إذ كان مستودعا في الأصلاب، يعني معناها النور هنا صفة ولا حقيقة؟ صفة لإيه؟ للنطفة التي كانت في الأصلاب وتنقلت منها إلى الأرحام. يبقى الله تعالى كسى النطفة التي جاء منها النبي عليه الصلاة والسلام كساها نورا، أي مثل نور محمد إذ كان مستودعا في الأصلاب كمشكات صفتها ما جاء ذكره في القرآن. وأراد بالمصباح قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد بالزجاجة صدر النبي عليه الصلاة والسلام. هو القلب جوه الصدر ولا صدر جوه القلب؟ القلب جوه الصدر، أي كأن الصدر كوكب ذري مدفوع من السماء لما فيه من الإيمان والحكمة، توقد من شجرة مباركة وهي إبراهيم عليه السلام، وضرب المثل بالشجرة المباركة. طيب قوله تعالى يكاد زيتها يضيء، يعني تكاد نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه تبين للناس قبل كلامه، تبين لهم بيان الزيت. يبقى إذن النور هنا في الخلقة ولا صفة كساها الله تعالى للخلقة؟ صفة كساها الله تعالى للخلقة. وقد سماه الله تعالى في أكثر من آية سماه بالنور ليدل على أنه نور في هدايته، نور في دلالته، نور في نبوته. قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كذلك من المدائح التي مدح الله بها نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه في كتابه سورة الشرح، قال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه سورة فيها مضامين كثيرة، كان لنا فيها رسالة اسمها البوح بما في سورة بالأسرار التي في الشرح. البوح انك تبوح بالسر، والسر العلامة او الفائدة المسجلة في سورة الشرح. تعال معايا نظهر اول هذه الأسرار اليوم، كفاية اول آية. قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك. ألم الهمزة هنا للاستفهام، الاستفهام هنا نوع استفهام تقريري، أراد الله تعالى أن يقرر النبي عليه الصلاة والسلام بما من به عليه من نعم. أول هذه النعم نعمة شرح الصدر. فماذا تعني كلمة شرح؟ الشرح كلمة تأتي بمرادات كثيرة، تأتي ويراد منها الشق، الشق وشق الصدر، يعني الشق ده مش قاطع ولا مش قاطع، ها الشق كده معناها شق اللحم يعني. وشق اللحم تحقق للنبي عليه الصلاة والسلام في مواطن، في طفولته شق صدره أم لا؟ شق صدره وهو عند حليمة، وهو عند حليمة السعدية شق صدره، واستخرج الملكان منه حظ الشيطان، فأصبح قلب النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه حظ للشيطان من طفولته، ومن ثم صنعه الله على عينه، لم يلتفت إلى ما يلتفت إليه أقرانه مع كمال رجولته وفحولته. لماذا؟ لأنه لم يعد للشيطان عليه من سبيل. هو الولد حتى مهما يكون في التربية بلغ ما بلغ، في طور المراهقة يلتفت أو لا يلتفت؟ بيلتفت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت. لماذا؟ لأن الله عصمه من طفولته، عصمه من طفولته، استخرج من قلبه حظ الشيطان. وكان أول حادث فيه عملية قلب مفتوح، اللي يمدي لسه فاكرينها، اللي يمدي بيعملوا قلب مفتوح بعد كم سنة؟ بعد 1436 سنة. لكن النبي عليه السلام مع زي شق صدره قبل أن يؤرخ بتاريخ، قبل أن يؤرخ بتاريخ. يبقى أول شيء في الشرح أنه يأتي بمعنى الشق، شق اللحم يعني. ومن ثم قالوا علم التشريح، علم التشريح علم يبحث في وظائف أعضاء البدن. لما واحد كده يعني يموت يقوم الناس تشكك في موته، يقول لك يجيبوا طبيب التشريح، يقوم يبحث يشقق البدن، يبحث عن سبب الوفاة، يعرف سبب الوفاة ايه، بسم ولا بدعم ولا بخبطة الى اخره. قالوا علم التشريح، لانه علم يبحث في وظائف البدن. طيب يبقى ألم نشرح يعني ألم نشق، فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته، وشق كذلك في ليلة الإسراء، وشق في ليلة الإسراء كذلك، ملئ نورا. طيب كذلك الشرح يأتي بمعنى آخر، يأتي بمعنى السعة. قال الله تعالى ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى عندي شرح وعندي ضيق. طيب يبقى الشرح هنا ضد الضيق. طيب عايزين نفهم برضو أكثر في القرآن. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله من بعد عسر يسرا. يبقى أنا عندي يسر وعندي كلمة قدر. كلمة قدر هنا معناها ضيق، معناها ضيق، وليست من القدرة اللي هي الغلب على الشيء. ولذلك في سورة الأنبياء في حق يونس عليه السلام وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فظن أن لن نقدر عليه مش معناها أعجزنا يونس، لا، ده ظن يعني اعتقد أننا لن نضيق عليه، يعني أحسن الظن بالله وأيقن أن الله لن يضيق عليه، ومن ثم دعا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النتيجة أن الحوت لفظه حتى ذهب إلى الشاطئ، وكانت النتيجة أن الله تعالى أنبت عليه شجرة من يقطين، يعني حماه من الشمس كمان. يبقى هنا لن نقدر ليس معناها لن نتمكن، إنما معناها لن نضيق. فهمناها من الآية ومن قدر، وفهمناها من قول الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء وبعدين ويقدر. يبقى عندي بسط وعندي يقدر، معناها برضو تضيق. يبقى كلمة يقدر ديت قدر يقابلها الساعة واليسر. طيب يبقى أنا عندي في الآية ومن يرد الله أن يهديه يشرح ومن أن يضله يجعل صدره ضيقا. يبقى أنا عندي شرح وضيق. يبقى الشرح معناها إيه؟ الساعة. والمعنى يعني يا محمد ألم نوسع لك صدرك؟ وكيف كانت ساعة صدر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ساعة صدره أنه قبل كلام مخالفيه فيه ولم يثق ذرعا، لم يثق ذرعا بما قاله فيه مخالفوه. في مكة قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا كاهن، ولم يثق صدر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المدينة كان يأتي الأعراب من البادية ويمسكه من تلابيبه من مجموع الثياب كده ويشد ويهزه كده، وما كان يزيده الأمر إلا تبسما، وكان يمسكه ويجذبه أو يجبذه من عاتقه حتى تؤثر الجبذة في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعمل له حكة في رقبته، ومع هذا ما كان يزيده إلا تبسما. احتمل كلام مخالفيه فيه. ونحن ما أحوجنا اليوم إلى ساعة الصدر، نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. اليوم لم يعد أحد يتقبل أحد، أصبح لما أقول كلمة التاني عايز يسدني أو يصدني. لماذا يا جماعة؟ أين ساعة الصدور؟ وساعة الصدر دي معناها إيه؟ ساعة الصدر معناها حلم، معناها إيه؟ حلم وصبر وحدث كما شئت أن تحدث. يبقى ألم نوسع لك صدرك؟ كان صدر النبي أوسع الصدور، لم يضق صدره لما قاله فيه مخالفوه. اليهود في المدينة فعلوا الأفاعيل وما ضاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا كان يعني قال له فلا يحزنك قوله، ومن ثم ما كان بيحزن على كلامهم معاه زي خلاص اتسع صدره لكلام مخالفيه فيه. يبقى ألم نشرح لك صدرك، الشرح معناها الشق، شق صدر النبي مرة بعد المرة واستخرج من قلبه حظ الشيطان. ألم نشرح يعني نوسع، لقد كان صدر النبي أوسع الصدور فاحتمل أقوال مخالفيه فيه. طيب والشرح يأتي بمعنى الكشف، الكشف والجلاء. مثال المدرس في الفصل لما بيحضر في البيت في الكراسة أو الكشكول وروح ينفذ على السبورة بيكتب الدرس فوق كده عنوان الدرس وبعدين يكتب العناصر ويعمل خط ويكتب الشرح، بيعمل كده ولا لا؟ طيب عنوان الدرس العنوان الكبير والعناصر واحد اثنين ثلاثة، بعديها يكشف مضمون العناصر للطالب، يكشف ما غاب عن الطالب إدراك بالشرح. يبقى الشرح ده بيبين غوامض العناصر. والنبي عليه الصلاة والسلام شرح الله صدره فكشف له كل شيء، كشف له كل شيء. عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه بين أنه ذهب ليشهد الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، بين في الرواية أن النبي تأخر حتى كدنا نتراءى ضوء الشمس، يعني معناه خلاص النهار طلع خالص ونصر لم يأتي للصلاة حتى كانت الشمس تطلع أو تطلع، كان دي من أفعال مقاربة يعني قربت تطلع. فذهب بلال ليؤذن النبي بالصلاة، فأتى النبي وصلى وتجوز في صلاته. تجوز معناها إيه؟ خفف ما طولش، وكان شأنه في الفجر يطيل لكنه في هذه المرة خفف. فلما انتهى من صلاته التفت إلى المصلين وقال على رسلكم على مصافكم كما أنتم، محدش هموم، على مصافكم كما أنتم. أراد أن يعرفهم سر تأخره، قال إني قمت لأصلي من الليل فنعست في صلاتي. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل نومهم كنوم سائر البشر ولا نومهم بيختلف؟ بيختلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام تنام عيناه أما قلبه لا ينام. لماذا؟ لأنه كان يوحى إليه في المنام من طرق نزول الوحي أو من كيفيات الوحي أنه يوحى إليه في المنام. هو سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أوحي إليه بذبح الولد أتاه جبريل وهو صاحي ولا هو نايم، أتاه في نومه رأى في منامه وأخبر الولد. طيب من أقسام الوحي، الوحي في حالة النوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قمت لأصلي من الليل فنعست في صلاة، قال فأتاني ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد، صلوا على محمد، قال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ انت محمد عارف الملائكة فوق بتشكلوا في ايه؟ قال قلت لا ربي معرفش. قال النبي عليه الصلاة والسلام فوضع الحق كفه بين كتفي فأحسست ببرد أنامله في ثديي وتجلى لي كل شيء. تجلى لي يعني معناها ايه؟ انكشف له كل حاجة. الله ده هو بيسأله عن السماء، يبقى انكشف له عن اللي في السماء وعن اللي في الأرض، انكشف له عن كل شيء. فتجلى لي كل شيء فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم ربي، يختصمون في الكفارات والدرجات. بيختلفوا مع بعضهم بتنتشوا في أعمال عباد، من راح الجمع بدري، من راح الجمعة بدري إلى آخره. طيب يبقى هنا تجلى للنظم كل شيء، يعني كشف له ما في السماوات وما في الأرض. لكن افهم شوي الحديث ده له تخصيص. هنا الحديث عام، لكن تخصيص الحديث آية في سورة الأنعام، وهي قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يبقى تجلى للناس، يعني كشف له ما في السماوات وما في الأرض إلا مفاتيح الغيب. فمفاتيح الغيب لا يعلمها إلا من؟ لا يعلمها إلا الله. ومفاتيح الغيب جاءت مفصلة في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يبقى إذن الآية الأولى أول منا من الله على النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يذكره بها شرح الصاد. فالشرح يأتي بمعنى، قول معايا بمعنى الأول، بمعنى شق، بمعنى شق اللحم. ولقد شق صدر النبي مرة بعد المرة صلوات الله وسلامه عليه، واستخذ منه حظ الشيطان. ثانيا الشرح يأتي بمعنى السعة، ولقد وسع الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان أوسع الصدور، حتى تحمل أقوال مخالفيه فيه. ثلاثة يأتي الشرح بمعنى الكشف والإيضاح، ولقد كشف الله تعالى لنبيه ما في السماوات وما في الأرض، حاشا مفاتيح الغيب فهذه لا يعلمها إلا الله. ومفاتيح الغيب خمسة ذكرها الله تعالى في آخر آية من سورة لقمان. نتوقف عند هذا القدر، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنكمل ما في سورة الشرح من أسرار وفوائد. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا. اللهم فرج كربنا، وأزح همنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا، اشف اللهم مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اهدي أبناءنا، اللهم استر على بناتنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، اللهم اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجلنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجلنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.